بسم الله الرحمن الرحيم. فيما مر تناولنا سورة الفاتحة وتأملنا وتدبرنا فيها، وحاولنا أن نتبين أهمية هذه السورة التي سورت جعلها مقدمة للقرآن الكريم، يبدأ القرآن المجيد بها، وجعلتها أيضا سورة الصلاة التي نرددها في صلواتنا كلها، وجعلت منها المراد بقوله جل شأنه فاقرأوا ما تيسر منه، فكأنها هي الذي تيسر، وأشرنا إلى أنه المراد بالمثاني التي امتن الله تبارك وتعالى بها على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أنه قد يكون الراجح أن المراد بها سورة الفاتحة. وتبينا جملة المفاهيم الواردة في تلك السورة على وجازتها وقلة كلماتها، وأنها صنفت الناس بحسب مواقفهم من الله سبحانه وتعالى تصنيفا معجزا خالدا من العسير جدا أن ينقض ذلك التصنيف بالنسبة للموقف الإيماني، وأن في ذلك إشارة من الله تبارك وتعالى أن قيمة الإنسان إنما هي في هذا الموقف، إما أن يكون مؤمنا أو يكون شيئا آخر، وأن قيمة الإنسان وأهميته ودوره الاستخلافي يتوقف على مدى صلته بقضية الإيمان والكفر، وليس على الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع أو الثقافة أو ما شاكل ذلك من قيام اخترعها البر وبمقتضاها قد يقيمون الناس وفقا لهم وفقرهم أو وفقا لنفوذهم وفقا لطاقاتهم وقدراتهم، ففي كل نوع من الأنواع يمكن أن يجد الإنسان حيوانات هي أقوى منه في ذلك المجال. فإذا لاحظنا جانب القوة والسرعة وما إلى ذلك، فهناك أمور يمكن أن نجد أن هناك حيوانات تتفوق على الإنسان فيها وتتجاوزه بتلك المعاني. وإذا لاحظنا الغنى، فالغنى أمر أيضا عارض، والغنى هو غنى بأمور أخرى وأمور لا تدخل في ذاتية الإنسان وفي حقيقة تكوينه، وبالتالي فيكون تقسيم الناس إلى هذه الأقسام الثلاث هو التقسيم الملائم لحقيقة الإنسان ولحقيقة دوره في هذه الحياة ولحقيقة علاقته بالله سبحانه وتعالى. وأن هذا التقسيم هو تقسيم معجز ليس من السهل، وإن بدا أنه بسيط والوصول إليه أمر سهل، لكن لن يألف البشر أن يصنفوا أنفسهم إلى هذه الأصناف بمقتضى موقفهم من الله سبحانه وتعالى وبمقتضى موقفهم من الغيب وموقفهم من الكون. فهذا هو التصنيف الوحيد الذي ينسجم مع موقع الإنسان من الباري سبحانه وتعالى ومن الغيب بصفة عامة وموقعه الاستخلافي في الكون. وأن الله تبارك وتعالى بين لنا أوصاف كل بشكل يجعل الإنسان يفكر كثيرا بالفئة التي يريد أن ينضم إليها من هذه الفئات الثلاث. فإذا شئت أن تكون من المهتدين لا من الضالين، وأن تكون من الذين أنعم الله عليهم لا من الذين غضب الله عليهم، فأمامك الصفات والوسائل والأدوات التي يمكن أن تكون بمقتضاها واحدا من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. إذا شئت أن تكون من أولئك الذين يكابرون ويعصون الله تبارك وتعالى ويستكبرون عن عبادته فلك ذلك، ولكن النهاية أنك في الدنيا ستفقد أي فائدة من وجود قوى الوعي لديك، وفي الآخرة ستكون وقودا للنار التي وقودها الناس والحجارة. وفيها إشارة لقسوة قلوب هؤلاء، ولأن قلوبهم قد أصبحت فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فهم في قسوتهم وفي قسوة قلوبهم أصبحوا أكثر من الحجارة وأشد قسوة منها. فإن شئت أن تكون من أولئك المخادعين الذين يحاولون أن يخادعوا، فهم لا يخدعون في الحقيقة إلا أنفسهم، فهم لا يخدعون الله ولا يخدعون الذين آمنوا، لأن الذين آمنوا زودهم الله بصفات هؤلاء، فهم يستطيعون إدراكهم ومعرفتهم بسيماهم وبلحن القول وبما يفعلون وبما يتصرفون، فهم لن يخدعوا أحدا في ذلك كله. ولكن هؤلاء أيضا لهم خصائص يعرفون بها، من أهمها قلب المفاهيم وتغييرها، فهم حين يفسدون يعتقدون بأنهم يصلحون، وحينما يكفرون يعتقدون بأنهم مهتدون، وحينما يستكبرون يعتقدون بأنهم ذلك حقهم وإلا فهم متواضعون، وهكذا. فيصبح عندهم عملية عمى في المفاهيم وعملية اختلال واضطراب مساوية ومكافئة لاضطراب عقولهم مدركاتهم، الاضطراب الذي أدخلوه على وسائل وعيهم بناء على انخداعهم بوساوس الشيطان. يكون النتيجة أنهم اشتروا الضلالة بالهدى، ما ربحت تجارتهم، تجارتهم خاسرة في الدنيا خاسرة في الآخرة، فلا ربح فيها في أي من الدارين. ثم يضرب الله تبارك وتعالى لهم الأمثال، يضرب مثلا، وهذا أسلوب قرآني متميز. فالله تبارك وتعالى يقول: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. دائما الأمثال تضرب للناس مع الحقائق، يعني القرآن الكريم لم يعتد أن يكون مثل كتاب فلسفي يعطيك المجرد، بل يقدم لك المجرد في إطار حركة يقوم بها الإنسان ويقوم بها الكون، ويعزز ذلك أو تلك الحركة يعززها بضرب الأمثال. فضرب الأمثال من شأنه أن يقرب الصور المجردة والحقائق المجردة لمختلف الأفهام، فمختلف الأفهام تستطيع أن تتعامل مع المثل أكثر مما تتعامل مع الصورة التجريدية، لأن المثل يرسم صور واسعة، لابد أن يدرك الإنسان بعض جوانبها، فمهما كانت درجة وعيه أو مهما كانت طرائقه في استخدام قوى وعيه بسيطة غير مهيئة، لابد أن يلم ولو بطرف من أطراف المال، وذلك الطرف قد يدفعه مع حب الاستطلاع الكامن فيه وكون الإنسان طلع مستمرة تتطلع إلى المعرفة، قد يدفعه ذلك إلى طلب المعرفة والاستمرار حتى يلم بذلك المجرد في إطار المثل المضروب. فالله تبارك وتعالى يضرب مثلا لهؤلاء المنافقين الذين أطنب في شرح صفاتهم وكشف عن دخائلهم وسرائرهم وكيفية تصرفهم واضطراب المفاهيم والقناعات المختلفة المضطربة التي يحاولون أن يغرسوها في أذهانهم، ضرب لهم مثلين، أحدهما مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وهذا مثل كل واحد يعرفه، الفلاح في الحقل للأم الغافل يعرف أنه إذا أحس بالبرد ليلا أو نهارا سيأتي بشيء من القش ويستوقد نار، وكذلك الحارس وكذلك المرأة ورب الأطفال يفعلون هذا إذا شعروا به، لأنه لا يحتاج إلى مزيد من الوعي والفهم، وإنما هو إحساس عادي طبيعي يمكن أن يحسه الإنسان في تقلب الجو فيستوقد النار. لكن هنا هذا الاستيقاظ ليس طلبا للدفء وحده، ولكن طلبا للدفء وطلبا للاهتداء إلى السبيل، فيوضح لنا صورة معقدة ومركبة، أنه إنسان لا يشكو فقط من برد الجو، ولكن هو تائه أيضا، أضاع السبيل الذي يوصله إلى قريته إلى منزله إلى مقصده أيا كان، فكأنه اجتمع عليه أمران، البرد وضلال الطريق. ولما اجتمع عليه الأمران البرد وضلال الطريق تصبح رغبته في استيقاظ النار رغبة شديدة جدا تكاد تلبي ضرورة أكثر مما تلبي حاجة، ووظيفتها مزدوجة، فهو يريد أن يستدفئ ليستطيع المقاومة والاستمرار في السير، ويريد أيضا نورا يمكن أن يرى بمقتضاه الطريق وبالتالي يستطيع أن يسلكه، ولكن هذا النور الذي يمكن أن يقتبسه من قش أشعله ليستوقد النار لن يعطيه الدفع المطلوب ولن يريه الطريق لضعفه، لأنه أقل من حاجته، فهو يعني هو راح يشعل القش، سريع الاحتراق سريع الانطفاء، فهو لن يدفئه الدفء الذي يطلبه أو يسعى إليه، وفي الوقت نفسه لن يهديه الطريق، يعني سيجد نفسه أشعل النار من هنا وبعد جهد، طبعا هنا أيضا في إشارة في استوقد، يعني في عمل كثير قام به، يقدح زناد ويجمع قش ويعمل من أجل أن يوقد هذه النار، لأنها ليست من الشيء الذي يوقد بسهولة، فهو يستوقده، يعني يطلب أن يشعله أو يجعله نارا، فبمجرد أن يبدو ضوءه راح ذهب الله بنوره. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هنا في حكمة بالغة، أن البصر حينما يأخذ نورا ما بعد أن يستوعب شحنة النور السريعة يبقى لحظات أخرى مضطرب، الرؤية غير واضحة عنده. يعني لما تشوف أنت في ظلام أشعلت عود كبريت طرد الظلام قليلا فرأيت سكة الباب وانطفأ العود، أنت تشعر باضطراب في الرؤية مباشر، لأن النور البسيط اللي أعطى لعينك استعداد لأن تبصر. انطفاء المفاجئ يجعل الرؤية مضطربة ولو للحظات، إلا أن لأن أنت لو أنك أنت كنت في الظلام الدامس ووطنت نفسك على أنك في ظلام دامس فقد تبصر في الظلام ملامح ما في طرق كثيرة نبصر في الظلام، يعني ملامح، لأنه آنذاك القوى قوى الوعي كلها تشتغل مع البصر المفقود اللي أنا ما قادر أستفيد منه، كلها تشتغل، تفكيري يشتغل معايا لهدايتي إلى أن الباب نعم الناحية الفلانية فأتجه إليه بهذا الشكل. لما يجي الضوء البسيط ثم ينطفئ هذه حتى أفقدها. فمثل هؤلاء المنافقين الذين زعموا كل هذا، قالوا آمنا وكذبوا، حاولوا خداع الله وخداع المؤمنين، وفي الحقيقة هم لم يكونوا يخدعون إلا أنفسهم، هم مرضى في قلوبهم مرض، وزادهم الله مرض الأبصار، مرض الرؤية، مرض قوى الوعي بحيث لم تعد تؤدي وظائفها. وإذا قيل لهم لا اضطراب المفاهيم مرض آخر، لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، لا لا هم المفسدون، ولكن لا يشعرون بأنهم مفسدون. هنا استخدم الشعور وليس العلم. هناك سيأتي ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فكأن الكشف عن السفه يحتاج إلى علم، وكأن الكشف عن الفساد ويحتاج إلى شعور. الشعور إحساس داخلي نفسي، العلم لا عقلي بناء على معارف معينة يكتسبها. فإذا الفساد الذي أشير إليه لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، إحنا بنصلح في الأرض، إحنا بنقام الإرهاب، إحنا مصلحون، نريد نشيل الإرهاب من الأرض، إحنا نريد نحقق الديمقراطية، فإحنا مصلحون، احنا نريد الامن والسلام يهيمن على الارض فاحنا مصلحون، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هنا المسألة محتاجة الى شعور بالفارق بين الاصلاح والافساد والصلاح والفساد، لأن العمل نفسه يكون صلاحا في بعض الأحيان ويكون فسادا. يعني أن تأتي بحراث يحرث الأرض، مكنة مثل المكنة اللي نشوفها الآن حوالي غزة وغيرها، تحرثها للزراعة إصلاح، تحرثها لتحرم أهلها من زراعتها إفساد. طيب هذا الذي يقوم بهذا العمل هو يحتاج إلى الشعور، لأن هو يقوم بعمل هو واحد لا يخلف هنا عن هناك، هي أرض وحراتة، يأتي بمكنة تهدم بيوت، ممكن أن تهدم بيوت مسكونة ومستعملة ومملوكة للآخرين، ويمكن أن تهدم مثلا بيت لتقيم بدله عمارة كبيرة، بدل ما تتسع لأسرة واحدة يتسع لمئة أسرة لألف أسرة لخمسين أسرة. هذا إصلاح، هذا إفساد. ولكن الذي يفرق بينهما هو الشعور الناجم عن طبيعة العمل، يعني العمل واحد لكن طبيعته مختلفة، آثاره مختلفة، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شعور. فإحنا في خطب الجمعة مثلا يجب أن يكون عندنا قدرة على التفريق بين خطاب نريد أن نخاطب فيه مشاعر الناس، وبين خطاب نريد أن نخاطب به عقولهم. العقول تخاطب بالعلم والمعرفة، المشاعر تخاطب بالعاطفة، مفهوم؟ فحينما أريد أحرك مشاعر لازم أشتغل على أزرار العواطف، وأزرار العواطف أفرق بين العمل والآخر. فالقرآن الكريم هنا يدينا درس في غاية الروعة، إنه ومن الناس يقول آمنا بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومن الناس يقول أنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن المسألة مش مسألة القول في الإيمان، وإنما يقين القلب والقول والعمل وآثار العمل. اليقين اللي في القلب، القول اللي في اللسان، العمل آثار العمل. فليس كل عمل يؤدي إلى الصلاح، وإنما قد يكون هناك شبه بين الاثنين، لكن لابد من أن تكون هناك مشاعر قادرة على التفريق بين ما هو ابتغاء إصلاحا أو ابتغاء إفساد. في قلوبهم مرض، وهذا هو الذي يجعلهم يظنون أو يتوهمون أنهم خدعوا الله وخدعوا المؤمنين، وفي الحقيقة هم خدعوا أنفسهم فقط. فزادهم الله مرضا، يعني حينما يستمرئ الإنسان المرض ويعايشه نعوذ بالله يزداد ربنا يزيد فيه. يعني هذا الضال المنحرف، أي أنواع الانحراف، يزيد الله سبحانه وتعالى في انحرافه، لأنه ما دام قد استحل واستمرأ فتجي عمليات الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فتأتي عمليات استدراج، فيرى العبد نفسه ويقول لك أنا لما تقول لأحد المسرفين على أنفسهم إنه لك يا أخي اتق الله، يقول لك شوف أنا لولا أن الله راضي عني ما كان اداني كل هالعماير والسلطة والنفوذ والمال وكذا، معناه الله راضي عني. وما دام راضي عني في الدنيا، مثل الاثنين اللي يتحاور في سورة الكهف، واضرب لهم مثلا الرجلين جنتين من عناب وحفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ففجرنا خلالها نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. نفى الموت وما أظن الساعة قائمة. نفى البعث. ولئن رددت إلى ربي إذا كان في ساعة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لأنه لولا هو راضي علي في الدنيا وغضبان عليك ولو تصلي ولو كذا لكن قلبك اسود وفيه كذا وفيه كذا وإلى آخره فهو غضبان عليك. ما كان صلى هذا. فهذا المنطق منطق دائما موجود عند هذه الشرائع من الناس وهي كثيرة. فهذه تحتاج إلى تركيز على المشاعر، إعادة بناء منظومة المشاعر عنده. يعني كيف يحس، كيف يبرر، كيف ينظر إلى الحق، كيف ينظر إلى الباطل، كيف يدرك ما هو حق وما هو باطل، كيف يرى ما هو حق وما هو باطل. هذا هو الذي يحتاجه والذي على المربي أن يلتفت إليه. وإذا قيل لهم آمنوا لإيماننا لأنه يطلب فيه النظر، والنظر مدخل معرفي، كما آمن الناس لا تقليدا ولكن يقول لهم شوفوا الناس، يعني كلها هذه أدهى أقول لا يعقل أنهم لا أقول لديهم وأنتم وحدكم العقلاء، لا يعقل أنهم لا يفقهون وأنتم وحدكم الفاقهون إلى آخره. آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء اللي هم ما لهمش قيمة، ما لهمش اعتبار، لا يفكرون، لا يملكون الحكمة الكافية. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هذا العلم عندهم مختفي. إذن من لإدراك من بشفي ومن هو راشد ومن هو قادر على الإيمان وتحويل هذا الإيمان من إيمان مستقر في القلب قائم على نظر قائم على استدلال إلى اللسان الذي ينطق به إلى السلوك والعمل الذي ينفذه في الواقع يحتاج إلى علم. فعملية الإيمان والكفر ترتبط بالعلم، عملية التمييز بين الصالح والفاسد ترتبط بعناصر الشعور. ولذلك ينبغي أن نتعامل مع كل جانب بما هو مناسب له. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذن هذه الشريحة من الناس فيها خصال من أسوأ ما يمكن، أنه ولا تليق بالإنسان، لأن الإنسان يفترض أن يكون له موقف وهذه شرائح لا موقف لها، فتتلون بالشكل الذي تراه ملائما لما تتوهم أنه مصلحتها، فتقف مع المؤمنين وتقول احنا منكم، وتقف مع الشياطين وتقول احنا معكم، وما كان موقفنا مع المؤمنين الا موقف الاستهزاء. ولو الشياطين يعني احس المؤمنون بموقفهم مع الشياطين ايضا سيقولون احنا نستهزئ، احنا نسخر، نريد نشوف معلومات، نريد نجيب لكم اشياء الى اخره. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون فيزدادون الى عمى وكذا. اولئك النتيجة يجي للنتيجة الذي اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يضرب لهم المثل، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. وشرحنا عملية استيقاظ النار الضعيفة التافية التي هي غير مهيئة وتقوم على لم قش أو أي شيء، سريع الاشتعال سريع الانطفاء. فلما أضاءت ما حولها ذهب الله بنورهم. هنا الله سبحانه وتعالى عادة القرآن ما قال ذهبت الريح بنورهم أو ذهب أي شيء آخر، لكن دائما يربط كل حركة مهما كانت صغيرة، لأن الإنسان مظنة الغفلة العشو عن ذكر الله، فدائما يربط حتى أصغر الأشياء شأنا بأنه ما كان لها لتحدث لولا إرادة الله تبارك وتعالى. فلما أضاءت ما حوله نسب الإضاءة إليها، ولكن نسب الذهاب بالنور إلى الله تبارك وتعالى. ذهب الله بنورهم وتركهم هو أيضا في ظلمات لا يبصرون، خشية أن ينصرف ذهن الإنسان إلى وجود قدرة منافسة والأمر في معرض تثبيت إيمان، فلا بد من نفي وجود أي قدرة منافسة، وهذا نجده كثيرا، بل هو عادة من عادات القرآن المجيد في التعبير. أو المثل الثاني كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، عفوا، ثم بكم عمي فهم لا يرجعون، جميع قوى الوعي معطلة، فالأسماع لا يسمعون بها، الألسن لا ينطقون بها خيرا ولا يدفعون فيها عن حق ولا يرفضون فيها باطلا، عمي الأعين لا يبصرون بها فهم لا يرجعون. يعني هنا أيضا بيان لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده، لأن هذه الأصناف متكررة، أنه لا تطمع برجعة هؤلاء، فما يصف من جهد ويبذل الدعاة من جهد فيما يسمى بالحوار أحيانا، حوار أديان وحوار ثقافات وحوار كذا، لا نتيجة. ليه؟ لأنه أصيب بالصمم، فهو لا يسمعك، أنت تتصور أو تظن أنه يسمعك بس هو لا يسمعك، تظن أنه يراك هو لا يراك. يعني الآن حينما نذهب لنحاور البوب فندق ونجلس معه ويشوف عمامتي الأزهرية أو الشامية أو الغطرة السعودية الملفع هذا شو اسمه الغطرة الحمراء والبيضاء المشلح هذا العباية اللبس أي نعم، فهو لا يراك لأنه من شدة احتقاره لك هو لا يراك، لا يراك إنسانا، لا يراك كفئا له، لا يراك شيئا أصلا. طيب لا يسمعك لأن معتقداته ومسلماته المسيطرة المستولية على قلبه لا تسمح بأي فتحة أو ثغرة يمكن أن يدخل منها قوله، فهو لا يسمعه. طيب لا يراك، لا يسمعك، لا يقول شيئا من شأنه أن يفهمك أو ينبه إلى أنه فهمك، فهم لا يرجعون. يعني خلي بالك ترى ما في رجع أبدا، لن يرجعوا. فكل هذا الكلام الفاضي اللي نسمع ليل نهار يا أعمل حوار وأعمل كذا وروح وكذا أبدا، يعني لو أننا نتقن لغة الحوار مع هؤلاء، يعني أنا لا أحب أن أحاور هؤلاء بشيء عن الإسلام، أنا لو أردت أن أحاور فحاورهم في المسيحية، وأول شيء أعمله أقولهم أقوالهم في المسيحية، خبروني من هو عيسى بن مريم، سيبكم من القرآن الكريم وكل اللي قال، من هو، هل كان موجودا في التاريخ أو لم يكن؟ أثبت لي وجوده في التاريخ دون أن تستشهد بالقرآن. القرآن خليه على جنب. قل لي هذا هل هو شخصية خرافية ولا شخصية غير يعني موجود هو تاريخيا ولا مش موجود؟ قال موجود، طيب بتقول لي قبل ما أناقش بأنه هو ابن ولا أب ولا روح قدس ولا كذا، هو ما عنده أي دليل يستطيع أن يثبت به وجوده التاريخي، يعني أن يقول إن هناك شخصيا كانت موجودة في التاريخ اسمها عيسى بن مريم، ما عنده دليل. أدلتهم إذا نحر القرآن لا دليل عندهم على وجود لا موسى ولا عيسى، فضلا عن سليمان وداود وكذا، ستحول كلها إلى أساطير. يعني بمقاييسهم هم كل دياناتهم أساطير. وعندكم أفلام في نوع من الأفلام الأمريكية المهمة اللي يسموها البليكر، الأفلام المرتبطة بالبايبل بالإنجيل أو بالكتب، هذه كل القصص مع الأنبياء لها أفلام من إبراهيم إلى غيره. وأول شيء يجلس رجل الدين يقول لك ما في هذا الفيلم أو هذه الرواية أو هذه القصة، هناك من يؤمن به وهناك من لا يؤمن به، وهناك من يصدقه وهناك من يكذبه، ونحن سنعرض عليك الأمر وأنت حر تصدق أو تكذب، ولكن احنا ما عندنا سند تاريخي يثبت هذا. لأنه هذا علوم التاريخ ربطت بالآثار، ربطت بالآثار، بعلم الآثار يسموه الأركيولوجي. الأركيولوجي هذا أو علم الآثار يقول لك أنت تقول لي في حقيقة تاريخية كانت موجودة قبل 5000 سنة، اثبتها لي وريني الأثر تبع. انت بتقول لي انه في قرى نسفت في على قوم لوط، سادوم وأمورية، افسد اهلها وتنسفت، هكذا يقول البايبل، هكذا يقول التوراة، هكذا يقول القرآن، ورنيها هل زالت تماما من الوجود؟ انا في اثار من 10 ملايين سنة بكتشفها، شبهنا دي مش موجودة. فيقولون لهم الآن إن لا ثبت أنها موجودة ولكن تحت البحر الميت، فلازم نحفر داخل البحر الميت على أعماق معينة حتى نكتشفها. بينما الأعراب الرعاة في منطقة الأردن في شكل قائم تمثال حجر، بس كأنه سبحان الله تمثال، يعني لما تبص عليه ترى كأنه تمثال، فيقولون هذه مرات لوط. العرب يعني بالتوتر فيما بينهم الرعاة هذول البادية عندهم هذا شو اسمه حجر واقف منصوب وكأنه شكل إنسان، يقول لك هذه مرات لوط الله مسخها، وهذه هي قائمة بهذا الشكل. بس بالنسبة للعقل المعاصر، العقل الغربي يريد يطبق أي دعوة تاريخية بالآثار. فلما جم إلى قضية فرق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، طيب جاءوا قالوا اثبتوا لناها علميا، هل الله سبحانه وتعالى جاب أنابيب من الهواء بأقطار كبيرة معينة وصلطها على المية ففك المية، طيب كيف ثبتها من فوق؟ كيف عملها؟ ينتهي بأنه هذا هي خرافة موجودة في العقل لا مش المسلم، اليهودي والنصراني المتدين والمسلم طبعا. طيب فأنت لو ودعت لنفسه ما عنده أي دليل على أي شيء في دينه أبدا. القرآن هو الوحيد الآن باعتبار مصدر موثوق اللي يمكن أن يؤيد وجود أحد منه. بعد نعم. هل هنا كل من هذه الآثار هل يطبق القرآن؟ يعني احنا الحمد لله ما محتاج لهذا، انا ما محتاجه، لكن لو احتجته ايضا عندي ما هذا في مقام ابراهيم تفضل. هذا انا اقول لك ان اول بيت وضع للناس الى الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في ايات بينات هذا مقام ابراهيم ومن دخله كان امن. طيب انت تقول لي من يقول انه في شخص اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم ونبي ورسول وهاجر وراح وجاء والى اخره؟ اقول لك تفضل، هذه مكه هذا المكان الذي صلت فيه، وهذه المدينه هذا قبره اللي دفن فيه. طيب وهذه الاثار وهذه التاريخ وهذا جبل احد وهذا كلها موجوده عندي. فحتى لو اردت الاستئناس بها فلن تأبى علي، مش زي الآخرين زي المحرم. يعني هو الآن يقول لك فرعون ولحقهم فرعون والسامري وكذا، وكل هذه إذا جنب القرآن ما عنده ولا دليل واحد عليه. هو طعم حضرتك على هذه الكتب ألا يكون مدخلا للطعن على القرآن؟ لا أبدا، أنا أنسف لدينا كله وأقول له لا أنا ما مدخلش الآن، أنا عدوي هذا بندكت وأمثاله ذول الكلام اللي قاعد يطعن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل كل أعمال. تعال يا ابني انت اترك لي دينك، تعال يا بابا شنو ده هذا بتاعنا ده اسكندرية، اثبت لي دينك دينك ايش تقول؟ لا هو يستدل بالقرآن الكريم. مين هو سيدنا عيسى؟ يعني طيب انا لما بدي اقول لهذول المغفلين بالحوار اللي صار بعض الجهلة يقول ويقول انه صلب، انا كنت اناقش الكهولة والكذا واقول حتى لو انه صلب هو صلب كهلا الهبل يقول لك شسمه. طيب ماشي الجنون فنون و مالي ومالي. خلي يتفضل يثبت. انت تقول القرآن محرف، القرآن محرف ماشي، ما هي محمد صلى الله عليه وسلم ما في، الاسلام كله غلط غلط. طيب تفضل اثبت لي انت يهوديتك، اثبت لي نصرانيتك، اثبت لي انبياءك عيسى موسى ابراهيم لوط واتأفضل. ما عندك دليل لا من علم التاريخ ولا من الاركيولوجي. اصلا رجال دينهم تعلموا الدفاع عن اديانهم من القرآن الكريم ويأخذون الادلة القرآنية على وجودهم ويستخدمونها. فهم ياخذ الدليل القرآن. لا يا سيدي ما تستدل بالقرآن، مالكش دعوة في القرآن، القرآن انت قلت انه مصدر غير موضوع سيبه حاج. طيب واثبت ديانك. لا يستطيع ان يثبت شيئا من هذا. المهم او كص نعم سيدي. المثال الاول كده العلم والله اعلم يعني هو ليس استعارة لانه هو شيء في تاريخ وتشبيه. نعم في مشبه ومشبه به وواقع شبه. انا الرؤيه مش الابعاد دي مش واضحه عندي هو لا اذا قلنا فين المشبه وفين المشبه به وفين واقع الشبه. المثل الاول اوكي نعم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا المشبه نافقون، المشبه به هذا الذي استوقد نارا. نعم الصورة التخيلية المرسومة هنا إذا اعتبرناها صورة تخيلية أضاءت ما حوله هذا الذي استوقد نارا وانطفأت فجأة، يعني اشتعلت للحظات وانطفأت وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فعندك المشبه، عندك المشبه به، عندك وجه الشبه في أن هذا المنافق يتوهم من خلال مشاعره المنحرفة ومعارفه المغلوطة مثل ما توهم هذا أن ما استوقده من شوية القش راح يبزيه وراح يعطيه هداية ويبين له الطريق. فهذا أيضا توهم أن أو أوهمه مرضه أن هذا الذي لديه هو سينير له الطريق ويجعل في مأمن وفي منجا، وفي الوقت نفسه هو سيكسب ولكن في النهاية هو خسر. فهي موجودة عناصر التشبيه، يعني لا أظن أنه يا في مشبه، في مشبه به في صورة تشبيهية تشتمل على وجه الشبه بين الاثنين. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، يعني لا أمل في رجعتهم، لا أمل في عودتهم. نعم، يعني أنا كنت مستوقف عند استوقف نار، فهو شيخ لما سأل السؤال يعني أثرتها فيها شوي. استوقف نارا يعني هو طلب النار من حد تاني. لو رجعنا للآية اللي قبلها، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يبقى هنقول ان هنا في ضلال وهدى، وان هو طلب الهدى من غير الله سبحانه وتعالى فلم تنفعه بشيء ولم يهده الله بل تركه في ظلمات لا يبصرون. فاستوقد نارا هنا يعني الصورة اللي حضرتك عرضتها مش يعني مش هي ان هو جمع يعني شيء اللي هو هيدفيه أو هينير له الطريق بقدر ما هو شيء يعني ما هذا راح يكون تكرار للي قاله. وربنا عرض سبحانه وتعالى أنه هو يخدع الله والذين ما يخدعون إلا أنفسهم في قلوبهم مرض. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن الناس. يعني كل الصور اللي تفضلت فيها موجودة فيما مضى، لكن الآن وظيفة المثل ما هي؟ المثل يخاطب شرائح مختلفة من الناس. قد يكون العرض الذي ورد من الآية 8 حتى الآية 16 يعني يفهمه الناس الذين ليهم أثارة من علم، لكن القرآن عادته أن يخاطب البشر كافة وبكل مستوياتها، يخاطب العامي، يخاطب العالم، يخاطب الفيلسوف إلى آخره. فهو يخاطب عن طريق ضرب الأمثلة، لأن ضرب الأمثلة شرائح كثيرة من البشر بقطع النظر عن مستوياتها المعرفية والثقافية تستطيع أن تفهم وتستطيع أن تستوعب مثل هذا المثل. فالمثل أنه واحد راد يشعل نار، وطبعا هذه قضية بديهية عند ما يشعر المخاطبون العرب خاصة في وقت التنزيل، هذا هو اللي يسويه، هذا اللي يعمله، راح يجمع يحتطب ويعمل له شوية نار، إما يستدفئ فيها وإما يستنير فيها أو يحقق الاثنين. وقصة سيدنا موسى تقول لعلي آتيكم منها بقبس أو جدوة من النار لعلكم تصلون، جمعت اثنين. نعم، ففي هاش إشكال يعني من هذه الناحية، فلا داعي لأن تحمل تخرجها من دائرة المثل إلى دائرة الحقيقة اللي مرت يعني جرى الكلام فيها. المثل الثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يحدث ماذا؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أحيانا لما تجي طبعا يمكن في مناطق مثل مصر وكذا، لكن تروح إلى البلدان الآسيوية مالي ماليزيا اندونيسيا او امريكا احيانا تجد انه لما يجي الرعد والبرق والظلام فعلا يحدث خوف، يحدث نوع من الرعب لدى الانسان. واذا جاء ليلا فالناس في تلك الاماكن يعني خاصة لما ما يسمى الآن في أمريكا بالهيريكين، لما يجي الهيريكين هذا أو الإعصار يقول لك راح يمشي من خط كذا إلى خط كذا، معناه الولايات الفلانية مهددة. فالليلة اللي ننمطر فيها وإحنا متوقعين أن الإعصار حيجي ليلة مخيفة جدا، تقوم باحتياطات مش معقولة، لكن طبيعة البشر هذه. مثلا تشد الشبابيك او تفتحها، في بعض الاحيان يوصون بفتح هذا حتى القزاز اذا تكسر نتيجة الصواعق. ما هذا، ما في بيت في امريكا تقريبا خاصة في مناطق اللي مر بها هذا في الجنوب وفي الشمال الا وفي في اعلى البيت جهاز صغير يوضع عادة البلبرز المقاولين يضعوه على البيت يسموه ممتص الصواعق، يعني اللي لما تجي الصاعقة تصطد اول ما تصطد به قد يساعد على تفجيرها خارج البيت او شيء من هذا. فربنا تبارك وتعالى جاي يعطي هذا المثل او هذه الصورة، ولكن انت شوف هو ايش يسوي، هو خايف على اذانا لان الصوت شديد جدا، فيجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق. ولكن الاصابع تحمي من الموت، الاصابع ممكن تقلل الصوت، بس انت لما يجي الاعصار في احتمال الموت وفي احتمال الصمم وفي احتمال العمى وفي احتمال الحرائق وفي احتمال الغرق احيانا لما يكون على محيط او شيء، فكل هذه الاحتمالات قائمة. فهنا تضحك او تصرف اطفال، الطفل ايش يسوي في لما يشوف نفسه في موقف حرج، يتحرك حركات يعني لا معنى لها عندك، ولذلك تكون مثار ضحك او هزء او سخرية منه، في حين هو يعتقد انه عمل كل الممكن بالنسبة لطاقاته عمل كل الممكن. هذا يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصاعق حذر الموت، يظن انه مش حيموت اذا سوى كذا، هو بيكذب لنفسه، يخادعون الله والذين امنوا، هو بيحاول ان يخدع نفسه بانه مش حيحصل له حاجة اذا حط اصابعه في اذانه، بينما والله محيط بالكافرين، يكاد البرق، لانه هو الان جايت له الصورة مركبة، يكاد البرق يخطف ابصارهم، البرق ممكن ان يعميه، يكاد البرق يخطف ابصارهم، كلما اضاء لهم مشوا فيه. فاحيانا حتى هذا الذي يهدده بخطف البصر هو يحاول ان يستفيد منه، كلما اضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قام. فكأن هذا المنافق لا يدرك حتى خطورة ما يفعل، فما يفعله من المشي فما يفعله هذا الذي يضيء له البرق الخاطف للبصر أو الذي يهدد بخطف البصر فيمشي فيه، هو نفس هذا الانخداع الذي انخدع المنافق به وتوهم انه هو يقدر يخدع ربنا ويقدر يخدع الناس بما يزعمه. اذا لقي الذين امنوا قال امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، يعني هم ما يدركون لسه، هو مش مدرك ان هذا الكون محكوم بقوة هي قوة الله سبحانه وتعالى. لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير، فهو غافل عن هذه القدرة وغافل عن أن الله لو شاء لذهب بسمعهم وأبصارهم، وغافل عن أن الله محيط بالكافرين، غافل عن هذه المعاني كلها، ولذلك يتخذ وسائل الوقاية وسائل تافهة لا يمكن أن تحميه من الله تبارك وتعالى بأي حال من الأحوال. فبعد أن يمهد في هذا ويبين لنا أصناف الشر ويبين لنا أمثلة على عن المنافقين ويبين لنا أن الكافرين حالة ميؤوس منها، ينادي بالعودة إلى الذين أنعم الله عليهم. يا أيها الناس ناصر، هل حضرتك غالبا المنافق أو النفاق ما يتزين بزي يخضع من أمامه فيحاول أن يتلبس بشيء يوهم اللي قدامه أن دي حقيقة، لكن ويستطيع من خلاله أن ينفذ إلى نفسية هذا أو يعني يحقق شيء داخلي باطني سيء هو يوريه على عينه، فهل الاستضاءة هنا استوقد نارا فالعلماء أضاءت ما حوله، هذا الذي يعني يحاول أنه يعني يتزيى به أو أنه هو يعني يخادع به، وكذلك هنا برضو فلما كلما أضاء لهم مشوا فيه يحاول من خلال هذا الشيء الظاهري أو الخارجي اللي بيحاول أنه هو يعني يوهم الآخرين بأنه من خلال هذا قد يكون سبب نفاذ أو قد يكون سبب تحقيق ما يريد فيما يضمره في داخله، فالله سبحانه وتعالى يعني يكشف له مصيره وحقيقته إنه هذا الخداع لا إن دخل على الناس يخادعون الناس فلن يدخل على الله سبحانه وتعالى، فيجد أمامه عاقبة صنيعه وعاقبة كامل. هو عظمة القرآن الكريم أنه يتسع لهذا كل، يعني لا يرى أي شيء مما ذكرتم أو ذكرنا، يتسع لهذا كله، ولذلك التدبر مطلوب، والتدبر هو الذي يسمح لنا يعني بأن ننطلق إلى مديات أوسع وأكثر، ولكن الأصل ندرك أن الأمثال يضربها الله سبحانه وتعالى، فأحيانا تكون معززة لعلم تقدم وما يعقلها إلا العالمون، وأحيانا تكون ناقلة لمعرفة يعني تسمح بنفاذ المعاني التي تحتملها إلى فئات متعددة المستويات أو المراتب العقلية أو المعرفية أو الثقافية من الناس، ولكن الأمر كل يعني يتسع لهذا وذاك، والقرآن الكريم يعني أوسع من أن يحدى بفهم بشري مهما كان. في تعبير القرآن خوف المنافقين يجعلون أصابعهم في أذانهم الصاعقة، القرآن عبر بأصابع مع أن الأصل أنه يدخل صابع واحد لأن استحالة دخول الأصابع جميعا، فهذا يدل على حالة خوف الشديدة التي كانت من المنافقين لدرجة أنها خلتهم يحاولون دخل أصابعها منها وهذا مستحيل. لا، هو الإنسان لما يخاف يضع الكف كله هكذا، يعني في حالات الخوف بس هو جل شأنه لكي ينبه إلى هذه الصورة ويدخل كل المستويات، مستوى اللي جعل أصبع بس، ومستوى اللي جعل كل أصابع، ومستوى اللي حط كفة، لأن هو أصلا حاير ومضطرب وما عنده أي وعي على ما يمكن أن يحميه من هذا، فتشوفه يتصرف بعشوائية، فممكن يضع الأصبع وممكن يضع الكف كله، ممكن يضع أي حاجة، بس هو في كل هذه الأحوال كان عليه أن يلجأ إلى المتحكم بالقوة، المتصرف بالقوة اللي هو الباري سبحانه وتعالى، لأنه وحده اللي على كل شيء قدير واللي يستطيع أن يحميه من هذه الحالة. يا أيها الناس، وهنا الخطاب العالمي الذي لا يقتصر على أمة من الأمم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الآن النداء بعد ما فرغ من بيان الأصناف يريد أن يقول إذا أنتوا عايزين تكونوا من الذين أنعم الله عليهم اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تكونون من المتقين اللي قلنا فيهم في الآية الثانية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. فلعلك تشوقت الآن بعد أن رأيت أصناف الناس ورأيت أمثلة المنافقين ورأيت الكافرين باعتبارهم حالة ميؤوسا، لعلك الآن تتطلع نفسك إلى أن تكون من المتقين. فإذا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل هنا أيضا يريد يخاطب البشر بما يعقلون وكل بما يفهم، فمش قادر تتطلع إلى السماء أو توصلها أو تروح تنكب في المريخ وفي القمر وفي كذا، الأرض فراش، فمن الذي جعلها لك فراش؟ على فكرة حتى تشوفوا يعني احتياجاتنا إلى المراجعات اللي إخواننا شوفوا التبصير في الدين للإسرائيلي، لا الفرق بين الفرق البغدادي، الفرق بين الفرق البغدادي كتاب في الفرق الإسلامية، ويقول احنا أهل السنة والجماعة نؤمن بأن الأرض ليست كروية وإنما هي مسطحة، ومن آمن بأنها كروية ومتحركة فقد كفر. ماشي شوفوها حتى تعرفون الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما كتب كتابه بأنه قال الأرض كروية فقد كذب وكذا، يعني مش من فراغ، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم سيدي. سبط الرحمن اللي يطلع المرض إيه لا تنفذون إلا بسلطان، نحن قلنا بسلطان لأنه يريد يخليهم كلهم صف واحد، بما أنكم كلكم محتاجين للطعام وتأكلون وكلكم محتاجين أن تكون الأرض فراش وجعلناها لكم وكلكم محتاجين للماء وأنزلنا من السماء ماء، محتاجين ثمرات جعلنا لكم رزق، فإذا على الأقل في مقابل هذا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كل هذا الذي ذكرناه، لأنكم لا تعلمون مصدرا آخر. يعني إما أنت الآن عندك مياه تنزل من السماء وانت تشرب وتسقي زروعك وحيواناتك وكذا، وعندك أرض مبسوطة وتستمتع وتبني بيوت عليها وتنام عليها وكذا، وعندك ثمرات وعندك كل ما تبتغيه، كل ما تتوقف حياتك عليه، ما دام الأمر كذلك وهذا مشترك بينكم جميعا فلا تجعلوا لله أندادا أو شركاء في ما آتاكم. يعني لما نرجع للآيات الأخرى أنه نجد يقول ينهانا عن أن نتخذ شركاء له جل شأنه فيما أتانا من هذه النعم التي ذكرها هنا وذكرها في أماكن كثيرة. طيب لكن ربما يثور سؤال وتقولون طيب ومن الذي يضمن لنا أن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي يدلنا عليه هو الإله اللي صنع كل هذا وعمل لنا كل هذه الأشياء، فينقل الشك المصدر. طيب أنا عندي استعداد، فكأنه يريد يقول له أنا عندي استعداد وأنا إنسان موضوعي مستعد أتقبل، ولكن أريد أثق في المصدر، فأعطيني ثقة في المصدر الذي يدلني عليك والمصدر الذي يبين لي أن هذه النعم كلها قد جاءت منك أنت. فيقول له وإن كنتم في ريب أو شك مما نزلنا على عبدنا، طيب فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. بسيطة جدا. تريد تتأكد من المصدر؟ لا يحلو. أنت تقول المصدر هذا مصدر بشري جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب هو بشر مثلك، وإنت استكبرت أن تؤمن به لأنه قلت أنؤمن عليك السلام ورحمة الله باعتباره هو بشر، وزعمت أنه ما دام بشرا أنا لا أؤمن به. طيب إذن أؤكد لك سلامة المصدر وصحته بأن تختبر بنفسك، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ائتوا بسورة واحدة مشابهة لسوره من مثله، من مثله، لأنه هو يريد يقول له هو أعلى أصلا حتى من محاولتك، يعني أنت لو حاولت فهو أعلى وأرقى من أن تصل إليه، لكن لو استطعت أن تصل إلى المثل أو الشبيه به فتأتيني به أيضا يعني أدرك وأقدر أفهم شكواك بأن لديك شكا في المصدر، وشكك في المصدر آنذاك لو أتيت بسورة واحدة من مثله ما يماثله ويشابهه في نظمه في أسلوبه في تحديه في صيغته في ما اشتمل عليه في بلاغته في أغراضه في مقاصده في تأثيره في كل هذه الأمور، لو أتيت بسورة واحدة وقلت لي إن هذه السورة هي تماثله أو من قبيل مثيلاته، ألا تحتمل أن تكون من مثل هنا أن يكون الضمير هنا عائدا على رسول الله؟ فأتوا بسورة من مثل محمد ما نزل زلنا على عبدنا، فأتوا بسورة لأن مثل القرآن صرح به في صور أخرى على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وفي يونس فأتوا بسورة مثله من مثله، فأنا أفهمها هنا والله أعلم ممكن ممكن فأتوا بسورة من مثله يعني من عبد مثل عبدنا، يعني وادعوا شهداءكم يعني عنده يعني من فضله من كتاب ولا تقطه بيمينك كريمة لا هي عودتها على النبي صلى الله عليه وسلم لها وجاهدها لأنه مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل عبدنا وادعوا شهداءكم بقرينة وادعوا شهداءكم هاتوا هذول شهداءكم كلهم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم تعود على من مثله يعني شوفوا الاله ثاني يملك قران زي ده وهاتوا زي ومن الذي من مثله هو دعوة هنا في الريب، يعني هنا لما الله تعالى يقول ان كنتم في ريب مما نزلنا يعني هي بين ان هي تبقى فاتوا برجل من لا فاتوا بسوره من شخص مثله هو هنا يصنعها او يفبركها الدعوة عندهم من هو في المقومات افضل منه عندنا في الدعوة هنا للاحتكام او اللي هو يدعوهم في ريب مما نزلنا مما نزلنا اذا كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فانا بدعوكم لان الكلام اللي عند عبدي محمد صلى الله عليه وسلم فيه ريب ما مش هيقول له هذا الشخص دي عشان يجيب كده، لا هو عاوز يقول له هات يعني هات ايات مثل هذه الايات في ريب مما نزل ما هو عظمه القران هذه في ريب مما نزل هذا جزء من عظمه القران الكريم انه هو وضعها لك بهذا الاسلوب الذي لا يمكن لبشر ان يضع المعاني الموجوده في هذه الايه فيها يغشها بحيث أنه إذا لأنه يريد هو ينفي أي شك عن المصدر الذي جاءك بها النداء وعبدوا ربكم، فكيف ينفيه؟ أنه أنت عندك شك في ما نزل، طيب هات سورة له. أنت عندك شك في عبدي أنه كذب وافترى وكذا، طيب خلي شهداءك كلهم يأتون بسورة واحدة من مثل هذه السورة التي أنزلها عليك، حتى تقدر بعد ذلك أن تكذبه. فهو فيها تبرئة للنبي صلى الله عليه وسلم وتبرئة للقرآن الكريم من أي ريب. في فرق ما بين كلمة سورة بالشين وسورة بالصاد؟ لا لا كلمة يعني أصل لا سورة اللي هي هنا فأسوا في سورة اللي هي بالشين من مثله. أنا يعني أنا مش عارف من مثل الذي نزلنا على عبدنا. إنما هي لو نقول بالضبط كلمة صورة اللي هي يعني هيئة أو هيئة ممكن يعني نقول لا لا ما لهاش علاقة، بس هي محتملة حتى بدون أن نغير السين. أي محتملة للإثنين، محتملة لأن تكون أنتوا إذا عندكم، لأن الشك منصرف إلى الإثنين، شك في القرآن الكريم وصحته، شك في من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون صادقا، لأن قالوا ساحر كذاب. طيب فالتهمة موجهة له عليه الصلاة والسلام ولما يحمل، فأراد أن ينفي عن الاثنين مرة واحدة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، من مثل ما نزلنا ومن مثل هذا النبي الذي أرسلنا، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فكل شهداءكم والجن والإنس مش هيقدروا يساعدون في هذا الأمر، والله أعلم. لا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هنا الكلام عن المصدر، ذلك الكتاب لا ريب فيه في أول السورة هدى للمتقين، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فتثبيت صحة ودقة ومصدرية المرجع هي محور هذه الآيات، وعليها يقوم التحدي. فينتقل فيه من المجرد أنه أنا أنزلت القرآن على عبدي محمد صلى الله عليه وسلم، نزل عليك القرآن لتكون للعالمين نذيرا، لينقله إلى المجسد. انت عندك شك في هذا المصدر، عندك شك في انه رسولي لانه بشر، وعندك شك بان الكتاب الذي انزلته علي انه كلماتي انا وليست كلماته هو او كلمات احد اخر. امامك الارض واسعة، ائتي ولو بسورة واحدة تماثل هذا الذي أنزل في نظمه في أسلوبه في بلاغته في ما اشتمل عليه في أحكامه في إخباره عن المغيبات في تناوله للدنيا للآخرة لأحداث لم يشهدها لا من حمله أو تلقاه أولا صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد آخر. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أنا أعلم أنكم لن تستطيعوا هذا، لأني أعلم ماذا في هذا القرآن، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، وعلم الله تبارك وتعالى محيط، والأسلوب أسلوب مغاير لسائر الأساليب، واللسان لسان مغاير ومستوعب للسان العربي ومتجاوز له في فصاحته وبلاغته ونظمه وأسلوبه. فاتقوا إذا كان الأمر هكذا وثبت لكم عجزكم عن المعارضة فتوقفوا عنها اتقاء لنار وقودها الناس والحجارة أعدت لمن يكفرون بي وبرسلي وبما أنزلت على رسلي. وأنه لماذا استخدم الحجارة هنا وقودها الناس والحجارة؟ ليبين أن أهم ما يمنع هؤلاء من الاستجابة لنداء الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون هو قسوة القلوب وتجمدها وعدم استعدادها لأي تفكير ولأي انفتاح على الوحي النازل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فهناك أصناف من الحجارة هي أقرب من هذه القلوب التي تحجرت إلى أن تعي وتدرك وتفهم، فبذلك استحقت أن تلقى في النار لأنها فقدت كل المعاني. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون، في حين أن هذه القلوب حتى هذه الأمور الثلاثة التي قد تصدر عن الحجارة لا تصدر عنها، ولذلك كانوا مقدمين على الحجارة في النار. فاتقوا النار التي وقودها الناس أولا هؤلاء، والحجارة معطوفة عليهم. أعدت هذه النار التي وقودها الناس والحجارة لمن؟ للكافرين الذين يكفرون بي وبرسلي وبما أنزلت عليهم. نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والآية التي بعدها فلا تجعلوا لله أندادا شركاء، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وبعدين فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ما يقدرش نربط كده ما بين الثلاث آيات، اعبدوا ربكم ولا تتخذوا من دون الله أندادا، أي الذين تعبدونهم أي الحجارة التي تعبدونها. هي مرتبطة. ما أنا بقول إن هي الحجارة هنا مش القلوب القاسية. لا، القلوب القاسية. الحجارة هنا اللي هي يعني معنى الأصنام التي اتخذتموها وتعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. هو يريد أن ينبه، يريد أن يربط، والوحدة البنائية تقود إلى هذا، أنه اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. يأخذ هذا، عندكم شك في المصدر، فالمصدر أنا أؤكد لكم أنه لا شك فيه. فلا تجعلوا لله أندادا هنا مرتبطة بالآية الأولانية اعبدوا ربكم، وباللي بعده فلا تجعلوا لله أندادا لا تجعلوا له شركاء في العبادة. إن هم في الخلق وفي يعني في اعترفوا أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، واعترفوا أنه سبحانه وتعالى هو الذي اعترفوا بذلك، ولكن لم يعترفوا بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. يعني في الآيات أنا مش متذكر الآيات، إنما هم اعترفوا بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، ولكن لم يعترفوا بأن في آيات في سورة يونس وغيرها أنه وَلَئِنْ قُلْتَ لَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ سَيَقُولُونَ اللَّهُ كَذَا كَذَا. هذا سيقولون، هو يقول القول، ما هو موجود عنده في الصام، عنده أمراض بحيث لسانه يشتغل لوحده، عيونه تشتغل لوحدها، عقله يشتغل لوحده، هو إنسان ممزق، وأدوات وعيه ليست فاعلة لأنها ليست مجتمعة وليست موضوعة على الطريق الصحيح بالشكل الذي يؤدي بها إلى أن تكون قوة واعي، ولذلك هو ممزق مش قادر يصل إلى شيء. طيب، ربنا تبارك وتعالى بيقول له انه عندك شك في المصدر، انا بأكد لك صدق المصدر سواء المتلقي او الرسالة التي تلقاها. اذا كنت لسه في شك، مش راضي تقبل تأكيدي لك بصحة وصدق هذا المصدر، فجرب بنفسك وحاول ان تأتي بسورة من مثل هذا الذي انزلته على هذا الرجل او من مثله، وهو منكم وانتم تعرفون نسبه ونشأ بينكم وتعرفون ان قدراته لا يمكن ان تتجاوز قدراتكم من الناحية البشرية، وان كل ما امتاز عليكم به قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها ستكون سيكون ماذا؟ انتم والحجارة، لانكم اشبهتم الحجارة، بل الحجارة افضل منكم واقل تصلبا من قلوبكم التي مردت على ما مردت عليه من كفر وتجاهل وإنكار وما إلى ذلك. مقابل السورة، هذه أيضا من عادات القرآن الكريم أنه حينما يعطيك السورة القاتمة التي تحدد مصائر الكافرين المشركين المنافقين يعطيك سورة مقابلة، يعني بعد أن ينقبض الصدر والقلب وتشعر وكأن النار قد أطبقت من كل جانب على من حولك، تأتي البشارة وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. حينما يطعم الإنسان أكلة طيبة سائغة يستريح لها يتذكرها حتى بعد سنين، والله أكلنا عند بني فلان كذا لا أذكر أني ذقت مثله بعد ذلك، فالتشابه في الحسن، حسن الطعام وكون هذا الذي رزقنا من قبل في لذته وفي طيبته وفيما فيه يضيف نعمة أخرى أو إحساسا آخر باستطابة الطعام أو الالتذاذ به. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها، والكلام هذا يقال في بيئة عربية كان كل أقصى ما تحلم به أن يكون عندها بئر ماء ترتوي منه فيوري الجنة والبساتين والأنهار والثمر الداني السهل الميسر الوصول إليه، واللي كلما رزق الناس منه شعروا بمزيد من الالتذاذ به بحيث كأنهم يتمنونه مرة أخرى، وأن ما يأتيهم من طعام بعده أن لا يكون غيره أو أقل منه لذة وحسن طعم فيأتيهم متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أيضا، فيزيل عنه أي مشاعر نفسية بانتهاء أو الإحساس بالتهديد أنه سيفقد هذا النعيم، يزيل عنه الإحساس بالوحدة لهم فيها أزواج مطهرة، يزيل عنه الإحساس باحتمال فقدان هذه النعمة بأن النعمة هذه مستمرة ويؤتى بها باستمرار وتكون متشابهة في حسنها وفي طيبها. ثم يأتي مرة أخرى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، فهو ضرب لنا مثلين للمنافقين وأشار إلى أمثال الكفار وهو ينبه إلى حالتهم ويضرب الأمثال أحيانا بمخلوقات أخرى وأحيانا يضربها بمخلوقات طبيعية، فيريد أن يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ليه؟ لأنه ما في أحد منكم ولا من آلهتكم يستطيع أن يخلق بعوض أو يخلق ذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، فأنتم أضعف من هذا. فأنت إذن بين أناس لا يستطيعون شيئا من هذا، فلن يعجزك أو يمنعك من أن تضرب المثل بأي مخلوق، لأنهم عاجزون هم آلهتهم عن أي شيء من هذا. فبالعكس حينما تضرب لهم بالصغير لعلك تستفز فيهم طاقاتهم. طيب هذا صغير بعوض ذباب، خليني أسأل هذا الصنم اللي أنا بعبده يقدر؟ ولذلك يقول شعرهم رب يقول لما شاف ثعلب يتبول فوق الصنم مال قبيلته قال رب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب، وترك الصنم لأنه يعني لمس شيء أنه هذا الذي أحتمي به ومش قادر يدافع عن نفسه يطرد الثعلب أن يتبول عليه، فيضرب له مثلا بأقل الأشياء لمزيد من الاستفزاز. وهنا هذه عظمة القرآن أيضا في بعث قوى الوعي وتحريك طاقات الإنسان الكامنة ودفعها للتفكير والتأمل، فيضرب له مثلا بالبعوض ويضرب له مثلا بالنمل والنحل والذباب وما إلى ذلك، لأنها حشرات أمور صغيرة يحتكرها الإنسان يقمعها بأبسط الوسائل. فيقول له طيب أنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أن الحق من ربهم أنه خالق كل شيء وله كل شيء وله أن يضرب المثل بأي شيء من خلقه جل أو قل. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يروحون ينظرون. يعني عندنا كفرة العراقيين الجنوبيين أبناء الجنوب جنوب العراق، هذول يضرب فيهم المثل في يعني بدائيتهم، يسموهم الناس الشروبية أو الشراقوة أو ما إلى ذلك، أبناء الجنوب الفرات الأوسط. لما نسبتهم من السقراطي مثلا؟ لا لا، هم يعني شروق نسبة لأنه في شرق العراق. يعني يسمى شروق لحد العراق. لا لا غير هذه، لا مش مقصود هذه. أي نعم، فهذولا لما جت الطائرات الإنجليزية تقصفهم سنة 20 ميلادي، فوستهم كانت متعجب خالق لبعيرة. مش ربنا يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ طيب، فلما شافوا الطائرات ظنوا أو توهموا أن الطائرات أعظم من الإبل، فيريد يبين أن البريطانيين يعني أقوى. فيقول متعجب على ربنا جل شأنه، يقول له متعجب خالق له بعيرة، يقول لنا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق. أشوف هاي الطيارات اللي طايرة في السماء وتشعلنا بالنيران هذه. أي نعم، فالبدائيين البسطاء دائما ينظر للأكبر حجما للأكثر تأثيرا، لا يهمه تفاصيل الخلق أنه هذه حشرة وإلها هالرجلين، هذه النملة وتدبيرها، كيف تبني بيتها، كيف تجمع غذائها، كيف عندها حساسية حتى للأجواء وللمناخ، عندها حاسة استشعار للمناخ، فطريقتها في تجميع طعامها تشعر أحيانا. بعض الناس يدرس من طريقة النمل في التعامل أو طريقة بعض الحيوانات مثل الفيران وكذا وكذا، أن الأجواء الجاية ستكون مثلا خطر، راح يكون برد شديد، الناس مش هتقدر تخرج، لأن الفيران قامت تجمع أطعمة من أغسطس، من أغسطس اللي هو عز الحر، تبدأ هذه أنواع من الفيران تجمع أطعمة استشعارا بأن الشتاء الجاي سيكون قارس ومش هتقدر تتحرك بكثرة. فأهل مازندران، مازندران الجبال المحيطة بطهران، يعرفون أن الشتاء القادم سيكون قاسي أو غير قاسي من حركة الفيران والجرذان اللي عندهم في الجبل، فيقولوا الشتاء الجاي قاسي لأن الجرذان دا تتحرك بسرعة ومهمومة تجمع طعام. طيب، فإذا نضرب الأمثلة في المخلوقات الضعيفة والبسيطة وكذا، ربنا هو خالقها وهو يعلم خواصها ويعلم كل حال فيها سر الكبير من المخلوقات والروح، ويعلم جل شأنه خواصها. فحينما يضرب المثل بها، يعني هناك ارتباط بين المشبه والمشبه به، فحينما تأتي تستجيش كل طاقات الإنسان لأن لصغرها ولكل تأثيرها، وأن الله كيف يذكرها بهذا الشكل، لأن يعتبرون هذا الذكر مجرد الذكر يعني نوع من الحفاوة بذلك المخلوق، ويقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا يكلهم لإيمانهم فيعلمون أنه الحق من ربهم، هو خالق كل شيء، ويعلمون أن لهذه المخلوقات أدوارا معينة تؤديها في الحياة، وأن لها أهمية خاصة، وأنها تلفت الأنظار إلى كثير من الدروس والعبر. وأما الذين كفروا فينصرفون إلى ماذا؟ إلى العلم المستكبر، يعني هو يريد كأنه يتظاهر بأنه يريد يتعلم، ولكن علم المستكبر. فماذا يقول؟ ماذا أراد الله بهذا؟ إيش ماذا سمع؟ عندك الإبل وعندك البقر والجاموس وكذا، ما عندك إلا البعوضة تعملها مثل؟ فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل؟ هذا السبب يضل به الكثير، لأنه يعلم أن من خلقه من يمتحن بهذا المثل، بحيث يزيد بهذا المثل ضلالا على ضلاله، ويهدي به كثيرا بحيث يلفت نظر المؤمن إلى عظمة خالقه، وهو يجعل هذا المخلوق الصغير الضعيف البسيط له هذا الشأن. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يعلمون إلى أبد وهم لا يشعرون. طيب، الذين وما يضل به إلا الفاسقين، هذا النوع آخر من الأنواع لم يمر سابقا علينا، مؤمن كافر منافق. طيب، أعطانا الفاسق، الفاسق تصنيف آخر، الفاسق وكأنه في نوع من التخصص في عملية الفسق، الخروج عن المألوف، الخروج عن المشروع، الخروج عن ما حدده الله تبارك وتعالى. ولذلك احتاج إلى أوصاف، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصف ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وكأنه جل شأنه هنا يريد بالفاسقين المغضوب عليه. ويريد بالفاسقين هؤلاء الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، والذين سنأتي في كثير من سور القرآن لنرى إشارات إلى أنهم اليهود. نعم، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فهذا الصنف آخر يمكن أن يكون في الكافرين ويمكن أن يكون في المنافقين، والأولى أن يوصف بوصفه الخاص به لأنه كأنه تخصص في نقض خصال الخير وفي الفساد فيها. ينقضون عهد الله، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. فثلاث صفات خطيرة جدا مقابل صفات المؤمنين مقابل صفات الكافرين. تأتي صفات هؤلاء اللي هم قد يكونون من المنتمين إلى معسكر الكفر وقد يكونون من المنتمين إلى معسكر النفاق. ثم يخاطب العالم مثل ما خاطبهم أول مرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الآن يقول: كيف تكفرون، أي يا أيها الناس كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم أخرجكم من عدم ثم يميتكم، الميتة الأولى، ثم يحييكم، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فكأن الله تبارك وتعالى هنا يمتن على عباده بمنح الحياة وجعل الإنسان شيئا مذكورا، ويمتن عليه بالإماتة لأنها هي المرحلة الانتقالية إلى الحياة الأخرى، فتكون الإماتة نعمة من هذه الناحية، من ناحية كونها البوابة التي ينتقل منها إلى الحياة الأخرى. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، فهي في الطريق إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى كما بدأ. هو الذي يؤكد مرة أخرى هناك، يقول: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. هنا: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. انتقل من الأرض نفسها إلى ما فيها. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. نقف هنا في عند الآية 29. صدق الله العظيم.